بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكذلك شارح في بيان ما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. وقد بين رحمه الله تعالى ما سبق بعض الأصول التي ينبني عليها توحيد الأسماء والصفات، وكذلك زاد الشارح بعض القواعد والأصول المتعلقة ببيان كيفية الإيمان. هذا المراد بهذه القواعد، بمعنى أنه يجب عليك أن تؤمن بالأسماء والصفات، كيف تؤمن بها؟ هذا الذي مر بيانه فيما يتعلق بذكر شيء من الصفات، ثم بين أنه يدخل تحت هذه القاعدة ما دل عليه قوله جل وعلا في سورة الإخلاص من الصفات المذكورة وسبق بيانها، قال: وما وصف به نفسه، عطف على قوله، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، وكذلك ماذا؟ ما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله. وكل ما يأتي قوله تعالى حتى لا نحتاج إلى التكرار، فهو معطوف على الأول، لأن المعطوفات بالواو إنما تكون على الأول. فإذا قيل جاء زيد وعمر وبكر وخالد وفؤاد لأخره، ها لو جاء 100 الأخير معطوف على الأول، إذا عطف بماذا؟ بالواو، لأن لا تدل على الترتيب، لأنه يحتمل أن ذاك الأخير هو الأول. إذا قيل بالواو، الواو لا تفيد ماذا؟ لا تفيد ترتيبا. وكذلك إذا قيل أو لا تفيد ترتيبا، حينئذ نقول ماذا؟ إذا لم يأتي لفظ الفاء وثم، حينئذ كل من الواو لا ونحوها لا يدل على الترتيب. إذن ودخل وما وصف به نفسه، أي وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، وكذلك ما وصف به نفسه في آية الكرسي، وكل ما يأتي فهو معطوف على الأول. قال رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، يعني والذي وصف به نفسه جل وعلا في أعظم آية في كتاب الله، يعني آية عظيمة، والآيات كلها عظيمة، لكن هذه امتازت بماذا؟ بأعظم، ولذلك جاء بها على وزن أفعل. إذا كل الآيات فيها ماذا؟ فيها عظمة، لأنها منسوبة إلى الرب جل وعلا. كلام الله عز وجل عظيم وليس على مرتبة واحدة، بل بعضه أعظم من بعض، كما أن صفاته كذلك ليست على مرتبة واحدة، بعضها أفضل من بعض. فالقرآن يتفاضل وكلام الله تعالى يتفاضل، بل وصفاته تتفاضل، بل وبعض الصفة كذلك يتفاضل، صفة في نفسها تتفاضل. قال: وهي آية الكرسي، وهي أي هذه الآية أعظم آية في كتاب الله، هي آية الكرسي، وذلك أي عظمتها، أي عظمتها لما اشتملت عليه واحتوت من العلوم والمعارف، علوم والمعارف بمعنى واحد، معرفة والعلم بمعنى واحد. كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ هذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، اختبار لتلميذه أبي بن كعب، أتعلم أي آية في كتاب الله أعظم مطلقا؟ هذا ظاهر النص أو لا؟ ما الذي تفهمه؟ تفهموا أن هذا السؤال إنما هو عن أعظم آية مطلقا، يعني ليس ثم ما هو أعظم منها، ليس ثم ما هو أعظم منها، هذا ظاهر النص والله أعلم. فقال: الله ورسوله أعلم، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، دليله الجواب أو لا، يعني كان يعلم أبي لكنه تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي أن يخطئ، فأراد ماذا؟ أراد أن ينظر ماذا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم، طلبا للعلم والفائدة، فرددها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا يسأله: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ ثم قال أبي: هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم يا أبا المنذر. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أقره على أن أعظم آية هي آية الكرسي، وفيه دليل على علم أبي رضي الله تعالى عنه بكتاب الله تعالى، وفيه كذلك دليل أن القرآن يتفاضل. إذن هذا نص، هذا نص. لذلك قال بعضهم إن الخلاف في تفاضل القرآن خلاف محدث، خلاف محدث يعني بدعة، وإنما المعروف عن السلف ماذا هو؟ هذا النص، لأنهم إذا سمعوا مثل هذه الكلمات هم عرب أقحاح، إذا قيل النبي أو قال النبي أي آية أعظم علم ماذا؟ أنه عندنا أعظم، عندنا عظيم، إذن التفاضل حاصل، والسائل من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه. فدل ذلك على ماذا؟ على أنهم لم يختلفوا أصلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ماذا؟ في كون القرآن يتفاضل، فإنما جاء بعد ذلك من الأشاعرة ونحوهم. قوله آية هي لغة العلامة واصطلاحا طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، بفصل يعني مختومة آية. سميت هذه الآية آية الكرسي لذكر الكرسي فيها، لذكر الكرسي فيها، سيأتي تفسيره. وفيه دليل على فضل هذه الآية وأنها أعظم آية في كتاب الله، هذا هو النص مطلقا، يعني لا يتقدم عليها غيرها البتة، والحديث كما مر في الصحيح. وفيه دليل كما تقدم على فضل علم التوحيد وأن القرآن يتفاضل، بل آيات الصفات تتفاضل، آيات الصفات بذاتها المتعلق بالرحمة ليس كالمتعلق بالغضب، وتعلق الإنسان بالرحمة جلبا وسعيا ليس كمقابلها. قوله الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو كما مر. قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي أي ذو الحياة الكاملة، حي أي ذو الحياة الكاملة. لماذا نقول ذو الحياة؟ ها، لأنه علم يدل على شيئين، ذات ونعبر عنه بذو، ها، والصفة ونعبر عنها الحياة. إذن الحي يدل على شيئين، ذات وصفة. الذات نعبر عنها بماذا؟ ذو. كلما جاء اسم من أسماء جل وعلا تفسره هكذا، العليم أي ذو العلم، ذو علم، حي أي ذو حياة، عزيز ذو عزة. حينئذ ذو عزة هذا يدل على شيئا في لسان العرب، أي صاحب عزة، ولا يكون صاحب عزة إلا إذا كان متصما بها. إذن الحي أي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، حياة كاملة بخلاف حياة البشر، حينئذ هذه مسبوقة بعدم ويلحقها ماذا؟ زوال. ولو حكم الله تعالى كبعض ما يكون في الجنة بالأبدية إلا أنه مسبوق بماذا؟ مسبوق بعدم. إذا النقص كان في أولهم. قال هنا الحي أي الدائم الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه، يعني دائم الوجود، لم يزل موجودا ولا يزال موجودا، لم يزل موجودا ولا يزال موجودا، لم يزل موجودا في الماضي ولا يزال موجودا فيه في المستقبل. هذا معنى الديمومة، معنى ديمومة دائم، دائم الوجود، لم يزل ولا يزال. ولذلك دائما يأتي كلام بعض العلم لا لم يزل ولا يزال، يعني لم يزل متصفا به بصفة كذا ولا يزال مستمرا أبد الآباد أو متصف به بصفة كذا. قال أي الدائم الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه. القيوم قول القيوم أي القائم بنفسه المقيم لما سواه، القائم بنفسه المقيم لما سواه. فهذان الاسمان قائم بنفسه أي الله عز وجل لا يفتقر لغيره، لا يفتقر في وجوده إلى غيره البتة، وكذلك كل ما يتعلق به بخلقه وإيجاده وقدرته لا يفتقر غيره، لا يقوم إلا به جل وعلا، فكل مخلوق فهو قائم بالله تعالى، يعني لولا الله تعالى لما وجد أصلا، ثم وجوده وبقاؤه مقيد بقدرة الله عز وجل. قال فهذان الاسمان الحي القيوم عليهما مدار الأسماء الحسنى، عليهما مدار الأسماء الحسنى يعني ترجع المعنى، وإليهما ترجع معانيها جميعا، فإن الحياة مستلزمة، فإن الحياة يعني صفة الحياة مستلزمة لصفات الكمال. إذا كان حيا اتصف بماذا؟ بالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر إلى آخره. قال والقيوم متضمن لكمال، متضمن لكمال غناه وكمال قدرته، وإذا كان غنيا قادرا حينئذ رجع إليه كذلك جميع الصفات. فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيم بوجه من الوجوه، وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواهم، وهو المقيم لغيره كل مخلوق، فلا قيام لغيره إلا بإقامته، يعني لولا الله عز وجل وخلقه إياه لما كان، وهذا من كمال قدرته وعزته، انتهى من كلام القيم بتصرفه. قول لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس وهو النوم الخفيف، النعاس بقول الجمهور ثم خلاف، النعاس وهو النوم الخفيف وما يتقدم النوم من الفتور وانطباق العينين، ليس هو بنوم إنما هو فتور وانطباق العينين، فإذا صار في القلب صار نوما، صار نوم يعني مقدمة النوم، مقدمة النوم. الإنسان قد ينام يدخل في النوم مباشرة كذلك، وقد يحتاج إلى مقدمة، ولذلك الله عز وجل جمع بينهما لا تأخذ سنة ولا نوم، بمعنى ماذا؟ ولذلك بعضهم يرى أن الأول يغني عن الثاني، إذا كان لا تأخذ سنة حين باب أولى أن لا ينام، لا ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأنه قد ينام دون ماذا؟ دون سنة، كذلك هذا الأصل. إذن لا الجمع بينهما هذا من باب التأكيد على الصفات السابقة. قال السنة النعاس وهو النوم الخفيف، والنوم ثقل في الرأس، والسنة في العين، سنة في العين، ولذلك هذا الذي عبر عنه وجاء في كلام السلف أنه لا ينقض الوضوء، أما النوم ناقض مطلقا لا تفصيل فيه، لا تفصيل فيه، وإنما نعبر أحيانا بما اشتهر عند الفقهاء النوم الخفيف والنوم الثقيل، وإلا النعاس الذي هو يدرك ويشعر بنفسه لو خرج ناقض حينئذ هذا لا يسمى نوما أصلا، يسمى ماذا؟ يسمى نعاسا، فإذا كان كذلك فلا ينقض، وإنما الذي ينقض ماذا؟ النوم الذي هو يكون فيه في القلب. قال والنوم ثقل في الرأس والسنة في العين، والنوم في القلب وهو تأكيد للقيوم، يعني قائم بنفسه فلا ينام، قائم بنفسه فلا ينام، بل لا تأخذه سنة. قال أي إنه سبحانه لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية، هذا المراد، لا ينام عن عباده، لا تأخذ سنة عن عباده، فهو عالم عليم بهم لا تخفى عليه خافية. ثم هذا النوم وهذه السنة نقص، لأن ماذا؟ يترتب عليها الغفلة عن خلقه، وهذا باطل، فالله عز وجل نفى ذلك عنه، فلكمال حياته ولكمال قيوميته جل وعلا لا تأخذه سنة ولا، ولذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي، صفة أو لا؟ هل هي صفة لله عز وجل أو لا؟ أجيب، نعم أو لا؟ هل هي صفة لله تعالى أو لا؟ نعم أو لا؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، هل هي صفة لله تعالى أو لا؟ نعم صفة لله عز وجل، نفيا أو إثباتا؟ نفيا. هل هو مراد لذاته؟ لا، لكمال حياته وقيومته. أحسنتم. قال كما في الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إذن إن الله لا ينام هذه صفة لله عز وجل، حينئذ هذا لكمال حياته وقيومته، بل ولا ينبغي له أن ينام، يعني يمتنع عليه النوم، هذا تعليل، يمتنع. لماذا؟ لأن الذي ينام يغفل عن خلقه، والله عز وجل يعلم كل صغير وكبير، ما يقع في الكون إلا يعلمه قبل أن يكون، فإذا كان ينام أو تأخذ سنة حينئذ غفل، وهذا نقص، والله عز وجل منزه عن النقص مطلقا دون تفصيل. قال يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النار، أو قال النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه، يعني نوره وجلاله وبهاؤه، ما انتهى إليه بصره من خلقه، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، ملكا وخلقا وعبيدا. إذن لا تأخذه سنة ولا نوم. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ترك له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماء، ما سموصول مع الذي مبتدأ، له هذا خبر مقدم، فيه عموم، فيه عموم وفيه حصر وقصر، العموم مأخوذ من قوله ما في السماوات، كل ما في السماء له جل وعلا، إذن قدم ما حقه التأخير، فقدم الخبر لإفادة الحصر، واللام في قوله له تفيد الملك التام، ما في السماوات عام شمل الملائكة والجنة وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله، وما في الأرض كذلك من المخلوقات كلها حيوان منها وغير الحيوان، فأفاد ماذا؟ أفاد العموم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي ليس لأحد أن يشفع عنده لعظمته وكبريائه إلا بإذنه، أي بأمره جل وعلا، بإذنه جل وعلا، بإذنه الشرعي أو الكوني أو هما معا. ما المراد بالإذن الشرعي؟ أن يرضى الله تعالى عنه. ما أذن به شرعا. من أسعد الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا خالص، قال هذا إذن شرعي. الإذن الكوني أن يأذن له بالفعل، أن يأذن في الكون أن يقع، أن تقع كذلك. حينئذ إذا عبد الله تعالى، قلنا إلا ليعبدون مأمور شرعا بالعبادة، ثم إذا وقعت العبادة أرادها كونا وأرادها شرعا، اجتمعت عندنا الإرادتان، اجتمعت عندنا الإرادتان. كذلك الإذن إذا وقع بالفعل، زيد من الناس شفع في فلان وفلان، وقع بالفعل وتحقق فيه هو وفي المشفوع له الشرط، إذن اجتمع فيه الإذنان، الإذن الشرعي والإذن الكوني. إذن بأمره المراد به ما يتعلق بالشرع وما يتعلق به بالكون. قال ماذا؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي ليس لأحد أن يشفع عنده جل وعلا لعظمته وكبريائه إلا بإذنه أي بأمره. كأنه أراد ماذا؟ أن يبين أن النفي هنا في قول لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه إنما هو لكمال كبريائه وسلطانه، بخلاف من يشفع عنده بدون إذنه، هذا نقص وعيب. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. مصنف قد أسقط هو أو لعله في نسخة ساقط بعض الكلمات، الضميران في قوله بين أيديهم وما خلفهم لما في السماوات والأرض، بتغليب العقلاء على غيرهم. وما بين أيديهم وما خلفهم عبارة عن المتقدم عليهم المتأخرين عنهم أو عن الدنيا والآخرة وما فيها. يعلم ما بين أيديهم يعني ما مضى، وما بين، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم المستقبل وما خلفهم يعني الماضي. قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يحيط الخلق بشيء من علمه، أي من معلومه. العلم هذه صفة لله عز وجل، وأما المعلوم هو متعلق العلم، متعلق العلم، فرق بين العلم وبين متعلق العلم. الإدراك هو العلم، والمدرك الشيء المدرك المعلوم يسمى ماذا؟ يسمى معلوما. فرق بين النوعين. ولا يحيطون بشيء من علمه أي من معلومه، ودخل حينئذ ماذا؟ ما يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، إلا بما شاء. إذن لا يعلم العبد كل ما يتعلق بماذا؟ بذاته، ولذلك يؤمن بها على وجه الإجمالي، وكذلك ما يتعلق بالصفات وما يتعلق بالأسماء وما يتعلق به بالأفعال. أي لا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمهم إياه أو أن يعلمهم إياه، لا إشكال، ويطلعهم عليه كما قال سبحانه عن الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فكل ما يتعلق بذات الرب جل وعلا وأسمائه وصفاته فهو مما علمه الله تعالى خلق، حينئذ يكون محصورا فيما أوحاه، ولذلك العقل لا مجال له في إثبات ما يكون الله عز وجل وما ينفع عنه، وإنما المرد إلى كتاب والسنة، لأن الله تعالى غيب ولا وصول لنا إلى العلم بالغيب إلا عن طريق وحيه، ثم لم يطلعنا على كل شيء وإنما أطلعنا على شيء يسير مما يتعلق بصفاته جل وعلا إثباتا ونفيا. قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، أي ملأ وأحاط. والكرسي مخلوق عظيم، وهو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى كما يروى عن ابن عباس وغيره، وقد قيل إنه العرش، والصحيح أنه غيره كما روى ابن أبي شيبة والحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول وسع كرسي السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله، يعني فرق بينهما، فرق بين الكرسي وبين العرش، وليس الكرسي هو العرش بعينه، وهذا يسمى تحريفا. وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف عن ابن عباس، وذكر ابن جرير عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش، يعني المقارنة بين الكرسي والعرش من حيث الحجم، إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، يعني في بطن أرض مفازة. وأما ما زعمه بعضهم أن معنى كرسيه علمه ونسبه إلى ابن عباس فليس بصحيح، يعني فسر الكرسي بماذا؟ بالعلم، ورده إلى العلم، هذا باطل لا يصح، بل هو تحريف، بل هو من كلام أهل البدع المذموم. وإنما هو كما قال غير واحد من السلف: الكرسي بين عرش كالمرقاة إليه، مرقاة المراد منها ماذا؟ سلم، كالمرقاة إليه، المرقاة هو السلم. قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه حفظهما. وقوله لا يكرثه فسر بقوله ولا يثقله ولا يعجزه حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض وما بينهما، بل ذلك عليه سهل يسير. وهذا النفي في قوله ولا يؤوده حفظهما لثبات كمال ضده، يعني الله عز وجل لا يعجزه شيء، السماوات على سعتها والأرضون على سعتها، الله عز وجل قادر على حفظهما أو لا. إذن قوله لا يؤوده حفظهما أي لا يعجزه حفظهما دليل على كمال قدرته، فالنفي هنا لكمال ضده، كمال القدرة والعلم والقوة والرحمة. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله، وقد تقدمت إشارة إلى ذلك. قوله وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم، ختم هذه الآية بهذين الاسمين، وهي أعظم آية كما مر. حينئذ العلي كما قال هنا ال في قوله وهو العلي للشمول والاستغراق، لأن علي هذا صفة مشبهة أو مبالغة، حينئذ دخول ال عليها يدل على ماذا؟ على أنها للعموم، إذن أفادت العموم. قال: فله سبحانه العلو الكامل من جميع الوجوه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، الأول والثاني لم ينازع فيه من نازع، وأما الثالث فهو الذي نازع فيه الخلف السلف، صحيح؟ نازع فيه الخلف السلف، السلف لم ينازعوا في ذلك، وإنما المنازع حصلت من؟ من أهل البدع. قال: كما تواترت بذلك الأدلة، وطابق على ذلك دليل العقل، يعني اجتمع دليل العقل ودليل النقل على أن الله تعالى متصف بصفات العلو بأنواع الثلاث، فإذا وصف نفسه بصفات دل العقل على أن له من الصفات ما هو أعلى ما يكون، وكذلك إذا أطلق العلو حينئذ دل العقل على أنه عال على خلقه، فدليل العلو عقلي ونقلي، عقلي ونقلي، وكذلك فطري، وهو من الصفات الذاتية كصفة الفوقية، بل الفوقية هي بمعنى العلو، فوقية هي بمعنى العلو. قال: فوصفه سبحانه بالعلو يجمع معاني العلو، يجمع معاني العلو جميعها، علو القهر أي أنه سبحانه على كل شيء، على فعل ماضي هنا، على كل شيء، بمعنى أنه قاهر له، قادر عليه، متصرف فيه، هذا المراد بماذا؟ علو القهر، فهو قاهر كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو قاهر لكل أحد، متصرف به وفيه، كما قال سبحانه: إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، لو كان ثم آلهة متعددة حينئذ على بعضهم على بعض، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه ليس ثم إلا إله واحد، لأن كل إله يطلب أن يكون عاليا، هذا الأصل، ولن يكون إلها بحق إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان عاليا. قال رحمه الله تعالى: وعلو القدر أي أنه عال، أي أنه عال عن كل عيب ونقص، فهو عال عن ذلك منزه عنه، كما قال سبحانه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، الآية. وفي دعاء الاستفتاح: وتعالى جدك، أي عظمتك. وعلو الذات الأول الثاني، هذا كلما جاء لفظ العلو في القرآن أو ما يدل عليه أو في السنة أو في العقل أو في الفطرة حمله الأشاعرة وغيرهم على علو القدر والقهر، علو القهر والقدر. وأما علو الذات ماذا؟ محرف. قال: وعلو الذات أنه سبحانه عال على الجميع فوق عرشه، عال على الجميع فوق عرشه، فهو عال على سائر المخلوقات مستوى على عرشه. ولذلك العلو علوان، العلو الذاتي علوان، علو مطلق على سائر المخلوقات، وعلو خاص وهو علو فوق عرشه الرحمن على العرش استوى. إذن هو مستوى على عرشه، وهذا علو ذاتي خاص، وهو كذلك عال فوق سائر المخلوقات. واضح هذا؟ إذن علو على هذين النوعين. قال: فتبين أن أنواع العلو ثلاثة، وأن اسمه العلي يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال والتنزيه له سبحانه عما ينفيها من صفات النقص. انتهى من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. إذن علي هذا تضمن ماذا؟ أنواع العلو الثلاثة، أنواع العلو ثلاثة. قول العظيم أي الذي لا أعظم منه ولا أجل، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله، وهذه الآية ولا في وأفعال. يعني العظيم هذا يتعلق بالذات وبالمعنى، عظيم في صفاته هذا عظم معنوية، وعظيم في ذاته يعني كبير في ذاته جل وعلا. قال: فهذه الآية اشتملت على فوائد عظيمة. الأولى إثبات ألوهيته سبحانه وانفراده بذلك، الله لا إله إلا هو، وبطلان ألوهية كل من سواه، يعني بكلمة التوحيد، ولذلك افتتحت بماذا؟ بالتوحيد. ثم جاء بعد ذلك الصفات: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الثانية إثبات صفة الحياة له سبحانه وتعالى، وقبل الصفة ماذا؟ الاسم. أحسنت، الاسم. إذن أثبت ماذا؟ الحي وهو اسم، ثم الصفة، وهكذا إثبات صفة الحياة له سبحانه وتعالى، الحياة التامة الدائمة التي لا يلحقها فناء زوال ولا اضمحلال، يعني لا تهلك لا تفنى، فهي صفة ذاتية تواطأ على إثباتها النقل والعقل. يعني من الصفات صفات الله تعالى باعتبار الإثبات على نوعين، صفات هي كلها من حيث الإيمان وجب أن نقف مع ماذا؟ مع النص، يعني نقلية، ولكن قد يساندها العقل. صفات باعتبار الثبوت، الأصل فيها أن المؤمن يسلم للنص وأنه يدور مع النص وجودا وعدما، لكن ما جاء إثباته بالنص من الصفات ما دل العقل على إثباته، ومنها ما لولا النص لما أثبته العقل توقف فيه كالاستواء، هذا لولا النص للعقل لا يصل إليه. وكذلك ما يتعلق بإثبات العينين واليدين والقدم ونحو ذلك من الصفات الذاتية التي لا مجال للعقل فيها، أما العلو والسمع والبصر ونحو ذلك فهذا العقل يساند النص. ولذلك بعض ممن لا يكفر مطلقا بما يتعلق بالتحريف يفرق بين هذين النوعين باعتبار دليلين، فما دل عليه العقل والنقل من حرفه كفر، وأما النوع الثاني من حرفه فلا يكفر، هكذا التفصيل عند بعضهم. قال: إذن تواطأ على إثباتها النقل والعقل. الثالثة إثبات صفة القيوم، وقبل ذلك اسمه القيوم. قال: أي قيامه بنفسه وقيامه بتدبير أمور خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي حافظها ورازقها وعالم بها ومجازيها بما عملت. وجوابه محذوف تقدير: كمن ليس بقائم بل عاجز عن نفسه. وهذان الاسمان أعني الحي القيوم، الحي والقيوم، ذكرا معا في ثلاثة مواضع من القرآن، وهما من أعظم أسماء الله وصفاته، وورد أنهما الاسم الأعظم في حديث فيه ضعف، فإنهما متضمنان لصفات الكمال أعظم تضمن. والصفات الذاتية كما مر كلها ترجع إلى اسم الحي، والصفات الفعلية ترجع إلى اسم القيوم، هذا تقسيم حسن. ما يتعلق بالاسم الحي ترجع إليه جميع الصفات الذاتية، وأما القيوم فترجع إليه جميع الصفات الفعلية. قال: ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية، وعلى قيامه بذاته على معنى الأزلية والأبدية، الأول والآخر، الآخر يعني الاسم الذي دل عليه، أو المعنى الذي دل عليه اسم الآخر، وعلى قيامه بذاته جل وعلا، وعلى قيام كل شيء به، وعلى أنه موجود بنفسه، وهذا معنى كونه واجب الوجود، يعني واجب الوجود بمعنى أنه قائم بذاته، وأنه جل وعلا قائم موجود بنفسه، يعني لم يوجده موجد، بخلاف ماذا؟ جائز الوجود، إنما كان بماذا؟ كان بالله عز وجل. الرابعة تنزيهه سبحانه عن صفات النقص كالسنة والنوم والعجز والفقر ونحو ذلك، وهو تأكيد للقيوم، لأن من جاز عليه السنة والنوم استحال أن يكون قيوما، استحال أن يكون قيوما، بمعنى أنه سيفوته شيء يغفل عنه تعالى الله. الخامسة سعة ملكه سبحانه وتعالى له، لقوله له ما في السماوات والأرض، له ما في السماوات وما والأرض ملكا وعبيدا تحت قهره وسلطانه. السادسة فيه دليل على عظمته وسلطانه، وأن أحدا لا يشفع عنده إلا بعد إذنه سبحانه ورضاه عن المشفوع له. السابعة فيه إثبات الشفاعة بقيودها، وهو إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. الثامنة فيه الرد على المشركين الذين يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم، فنفى الله عز وجل ذلك، فظهر أن الشفاعة تنقسم بدليل الاستقراء وتتبع في نصوص الوحيين إلى قسمين: شفاعة منفية وهي التي تطلب من غير الله تعالى، وشفاعة مثبتة وهي التي تطلب من الله تعالى. التاسعة فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء، وأنه يتكلم سبحانه بحرف وصوت يليقان بجلاله وعظمته. إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، هذا أخذ من ماذا؟ وأن كلامه سبحانه يسمع لقوله إلا بإذنه، من أين أخذه؟ ها؟ لا أسمعك. دلالة التزام، نعم دلالة التزام. حي قلنا ترجع إليه جميع صفات ها الصفات الذاتية، حينئذ الحي يدل على الصفات الذاتية بدلالة ماذا؟ التزام. إذا قيل حي يدل على السمع بأي دلالة؟ لا مطابق ولا تضمن، لا مطابق ولا تضمن. كل اسم من أسماء جل وعلا أو من صفات الذاتية دل عليه اسم الحي، ما نوع الدلالة؟ دلالة التزام. كذلك صفة، لأن الكلام هذا صفة كمال أو نقص؟ كلام صفة كمال، هذا الأصل، صفة كمال، حينئذ إثباته راجع إلى النوعين: الحي باعتبار الذات ذات الصفة، والقيوم باعتبار الفعل. قال فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه أنه يتكلم متى شاء، لقول إلا بإذنه، وإذن لم يكن بعد، متى شاء يعني في الوقت الذي شاءه، إذا شاء يعني بإرادته جل وعلا، وأنه يتكلم سبحانه بحرف وصوت يليقان بجلاله وعظمته، وأن كلامه سبحانه يسمع لقوله إلا بإذنه. إذن يسمع فيكون حينئذ بحرف وصوت، إلا بإذنه دل على أنه بحرف وصوت، وكذلك يسمع، وهذا متفق عليه بين السنة والجماعة. العاشر في إثبات صفة العلم لله سبحانه وإحاطته بكل معلوم، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني يعلم الواجب والجائز والممتنع. الحادي عشر في ذكر إحاطة علمه سبحانه بالماضي والمستقبل، إشارة إلى أنه لا ينسى ولا يغفل ولا يحدث له علم ولا يتجدد. لا يحدث له علم يعني بعد أن لم يكن، بعد أن لم يكن. أما ولا يتجدد، هذه فيها كلام لبعض العلم، بمعنى أنه لا يتجدد علم الله تعالى. إن كان المراد أنه يتجدد يعني يكون متصفا بنقيض العلم ثم يحصل، فلا، باطل هذا. لكن لا يستوي العلم السابق مع العلم بعد وقوع الشيء، بعد وقوع الشيء بمعنى ماذا؟ الله عز وجل كتب على العبد كذا وكذا، علمه جل وعلا، ثم إذا وقع تجدد العلم، تجدد العلم، فليس العلم الحالي بالشيء إذا وقع كالعلم السابق. لذلك العلم السابق لا تقوم بالحجة، والحجة تقوم بماذا؟ بما علمه الله تعالى مما أوقعه العبد. إذن قوله ولا يتجدد هذه فيها أشكال. الثاني عشر فيه الرد، ولذلك يأتي أحيانا ليعلم الله في القرآن، ليعلم الله، إذن هو لم يكن يعلم، لا، ليعلم علما حضوريا، يسمى علم حضوري، حتى يثبت المناطق في شأن المخلوق، العلم الحضوري الذي أنت تعايشه. قال الثاني عشر فيه الرد على القدرية والرافضة ونحوهم الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، هذا كفر، هذا إذا زعم الله تعالى لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع حينئذ يكون ماذا؟ يكون كافرا. قال: والرد على من زعم أن الله لا يعلم إلا الكليات، تعالى الله عن قوله، هذا كذلك مكذب للنص، كذب للنص. قال الثالث عشر: فيها اختصاص بالتعليم، وأن الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم، كما قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الرابع عشر: في إثبات عظمته سبحانه بعظمة مخلوقاته. فإذا كان عظمة كرسيه هذه العظمة التي جاءت بها الأدلة، فمن باب أولى أن يكون الخلق أعظم وأجل. هكذا الخلق، ها صحيح، نعم أحسن، خالق تبه. قال: فمن باب أولى أن يكون الخالق أعظم وأجل، أعظم وأجل من المخلوق. إذا كان المخلوق عظيم بهذه الصورة التي جاءت في النص كرسي، حينئذ الخالق من باب أولى وأعظم. الخامس عشر: في إثبات الكرسي وعظمته، وأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى، والرد على من زعم أن كرسيه علمه. سادس عشر: في إثبات صفة المشيئة لله سبحانه إلا بإذنه. السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر جمعها: فيه إثبات عظمته واقتداره، وفيه إثبات السماوات وتعددها. إثبات السماوات لا ينزع أحد، لا يحتاج إلى تنصيص، إثبات السماوات وتعددها، وإثبات علوه سبحانه على خلقه، وإثبات عظمته سبحانه ذاتا وصفات وأفعالا. عظمة باعتبار الذات عظيمة لا أعظم منها، وصفات عظيمة لا أعظم منها، وكذلك الأفعال عظيمة لا أعظم منها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قرن بين هذين الاسمين الدالين على علوه وعظمته سبحانه في آخر آية الكرسي، وفي سورة الشورى، وفي سورة الرعد، وسورة سبأ. ففي آية الكرسي ذكر الحياة التي هي أصل جميع الصفات، جميع الصفات، وذكر معها قيوميته المقتضية لدوامه وبقائه وانتفاء الآفات جميعها. انظر، مقتضية لماذا؟ لدوامه بقائه، دوام بمعنى البقاء، وانتفاء الآفات جميعها عنه من السنة والنوم والعجز وغيرها. ثم ذكر كمال ملكه، ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه. ثم ذكر سعة كرسيه، منبها على سعته سبحانه وعظمته وعلوه، وذلك توطئة بين يدي علوه وعظمته. ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير افتراث ولا مشقة ولا تعب. ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته. انتهى من الصواعق. إذن المراد ماذا؟ إثبات بعض أسماء الرب جل وعلا وبعض الصفات. وجاءت هذه الآية مع عظمتها مثبتة لله عز وجل بعض الصفات بطريق الإثبات، وبعضها بطريق النفي. إذن جمعت بين الأصل الذي ذكرناه سابقا، أن الله تعالى يصف نفسه بالإثبات تارة، بل هو الكثير، وتارة بالنفي، واجتمع حينئذ في هذه الآية. قال: ولهذا كان من قرأ هذه الآية، يعني عظمتها وما اشتملت عليه من علوم ومعارف، كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولم يقربه شيطان، بحسب القارئ وما يكون فيه في قلبه. الذي يقرأها ولا يفهم منها شيئا هذا يصيبه من الحفظ، لكنه ليس كالذي يقرأها بماذا؟ اصطحب المعنى، اصطحب المعاني التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال: هذا الحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت شخص فجعل يحث من الطعام، فأخذته. جاءه ماذا؟ متمثلا فيه في هيئة إنس. إذن الشيطان يتمثل فيه، يتمثل به بهيئة الإنس، صح أم لا؟ جاءه شخص رآه وكلمه وخاطبه وأمسك به، هذا يدل على ماذا؟ على أن تمثل به بهيئة إنس، لم يكن على حالته. قال: وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذته أمسك به. فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال، عنده عيال. قال: لا أعود لا أعود فرحمته وخليت سبيله رحمه رضي الله تعالى عنه. قال فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ما فعل؟ قال قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. ما قال له ما الذي أخبرك؟ كيف عرفت؟ من أين جئت بالخبر؟ لأنه يعلم أنه ماذا؟ رسول يوحى إليه. فمباشرة سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بالحال فبين له حاله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود يقينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته يعني استعد له. فجاء يحثو من الطعام يسرق، فأخذته وقلت لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج علي عيال لا أعود فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت فقال لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت يا رسول الله شكى عيالا وحاجة فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحث من الطعام، فأخذته وقلت لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه آخر ثلاث مرات تزعم فيها أنك لا تعود ثم تعود، يكذب. فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. تبرع وتطوع بنصيحة صدقك وكذوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت وما هي؟ وهذا الشيطان إبليس، وهو ماذا؟ تكلم بكلمات ينفعك. إذا ليس كل ناصح يكون ناصحا، يقول لك أنصحك أبين لك، وهو يفتح لك المسالك والمهالك. قال فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، ينفعك الله بها. سبحان الله، يعني أثبت ماذا؟ أثبت الأفعال لله عز وجل، يعني أحسن حالا من بعض الشاعر ونحوه. قلت وما هي؟ فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير، يعني الصحابة رضي الله تعالى، وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، فصار السنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من تعليم إبليس وإنما بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أما إنه دائما هذه جزء بعدها حسب المعنى، أما إنه قد صدقك وهو كذوب. صدقك يعني قال الصدق لكنه في شأن ماذا؟ كذوب. كاذب كاسم كذوب فعول يعني كثير الكذب، الأصل فيه ماذا؟ الكذب، لكن قد يقول ماذا؟ ها؟ قد يحصل عنده شيء من الصدق. كذوب قد يحصل عنده شيء من الصدق، كما أن الصادق والصدوق قد يكذب. قال صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال؟ قلت لا. قال ذاك الشيطان. إذن تخاطب، فتصور له الشيطان في ماذا؟ في صورة إنسي، فخاطبه وأخذه وأمسكه إلى آخره، وعلمه كذلك ماذا؟ علما، وهذا العلم منسوب إلى الشرع، وبين فيه ماذا؟ مكانة هذه الآية، وعلم أنها ماذا؟ أنها آية يرجى منها النفع على الوصف المذكور. إذن عنده ماذا؟ عنده شيء من العلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال كذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وقد رواه النسائي في اليوم والليل عن إبراهيم ابن يعقوب عن عثمان بن هيثم فذكره، وقد روي عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذا. إذن الشيطان قد صدق هنا في هذه مسألة، وأخذه أبو هريرة رضي الله تعالى وقره النبي صلى الله عليه وسلم. قد يأخذ بعض الناس اليوم من هذا أصلا، يقول أهل الباطل أهل البدع والكفار واليهود والنصارى عندهم حق وعندهم باطل، ويأتون مثل هذا الحديث. انظر الحديث هذا ما جاء أبو هريرة رضي الله تعالى فسعى إلى العدو وقال ما عندك من حق حتى أخذ به، وإنما هو الذي جاء، يعني هذه قضية عين لا يقاس عليه ماذا؟ غيره. كما جاء الحبر للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أقره، هل بحى النبي صلى الله عليه وسلم يسعى إليهم ويأتي يقول أعطونا ما عندكم من علم وهو حق، أم أنه إذا عرض عليك وهو حق فاقبله، أما أنك تسعى وتذهب وتجعله أصلا؟ قل هذا باطل، هذا لا يستدل مثل هذا الحديث البتة. هذه الأحاديث الجزئية لا تعمم، الخاص الوارد في الشرع إذا جعل عاما صار بدعة ليس هو الشرع. لماذا؟ لأن الشرع الحكم على وفق ما كيف عليه تكييف الحكم، بمعنى ماذا؟ ما صور. ف فالحكم هنا منصب على ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقره وقال صدقك وهو كذوب، بمعنى ماذا؟ أنه إن حصل شيء مثل هذا، جاءك الشيطان، جاءك عدو الله عز وجل، حينئذ قال حقا فصدقه، أما أنك تسعى وتفتح المجال إلى آخره ثم يقال هذا من الأمور التي دل عليها الشرع، لا، وإنما العدل والإنصاف أولا بالبراءة من أهل الكفر، والبراءة كذلك من أهل البدع، أجمع السلف على هجر المبتدع. حينئذ كيف نأتي نطبق مثل هذا ونسعى إليهم؟ لا، وإنما نقول الأصل هو البراءة، لكن لو عرض عليك شيء ما الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه القبول. قال قول لم يزل عليه من الله حافظ، أي يحفظه من الشياطين وغيره. وفي رواية إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى من إنس ولا من الجن. وفي حديث علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها، يعني آية الكرسي، حين يأخذ مضجعه آمنه الله على داره، على داره ودار جاره وأهل دويرات، وأهل دويرات حوله، يعني البيوت. رواه البيهقي في شعب الإيمان. قول الشيطان، الشيطان يطلق على كل متمرد عات، يعني جبار، من الجن والإنس، شياطين الجن وشياطين الإنس، كل عات متمرد، يعني خارج عن ماذا؟ عن أصله. من شطنا إذا بعده لبعده عن رحمة الله، أو من شاط، يعني مشتق من ماذا؟ شيطان فعلان. قيل مشتق من شطنا لبعده، وقيل من شاط يشيط إذا هلك واحترق، وكلاهما موجودان فيه في الشيطان، كلاهما موجودان فيه في الشيطان، لأنه بعد عن الرحمة وكذلك هلك واحترق بنفسه، وكذلك أهلك من من يتبعه، أو لا، أتباع الشيطان على نجاة، لا، هالكون. قال في هذا الحديث فضل آية الكرسي وعظم منفعتها وتأثيرها العظيم في التحرز من الشيطان، وذلك لما اشتملت عليه من العلوم والمعارف. ولذلك إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق، بصدق أبطلتها، يعني لو قدر الله وجد أمامك، لا تذهب أنت، قدر وجد أمامك ساحر وهو يفعل أشياء سحرية، وتقرأ هذه الآية بصدق تبطل ما عنده، لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يفعل شيئا البتة. قال مثل من يدخل النار بحال شيطاني، أو يحضر المكاء والتصدية وتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقه، وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه، إلى غير ذلك من الأحوال الشيطانية. فأهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها، مثل ماذا؟ مثل آية الكرسي، مثل آية الكرسي، إذا قرأت مثل هذه المواضع تبطل ما عنده، لن يتحرك. أشار إلى ذلك الشيخ تقي الدين في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. إذن هذا ما ذكره به أو ما يتعلق بآية الكرسي داخل في جملة ما وصف الله تعالى به نفسه. وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ذكر أربعة أسماء، ذكر أربعة أسماء، وكل اسم متضمن لصفة. هو الأول، أي الذي ليس، أي الذي ليس قبله شيء، ليس قبله شيء. الأول كما قال العلم هو السابق للأشياء كلها، السابق للأشياء، هكذا قال الخطابي، سابق لأشياء كلها، الكائن الذي لم يزل قبل وجوده الخلق، واستحق الأولية إذ كان موجودا ولا شيء قبله ولا معه، لا شيء قبله ولا معه. وقال الفراء هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، كما فسره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وصف ربه جل وعلا فقال أنت الأول، أو لا، أنت الأول مبتدأ وخبر، وهذا الكلام له مفهوم أو لا، له مفهوم، بمعنى أنت يا ربنا موصوف بما تضمنه هذا الاسم، هو الأولية، وكذلك من أسمائك الأول، فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. إذن الظاهر بمعنى ليس فوقك شيء، بمعنى العلو، نعم، ليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يرجع إلى خبير، اسم الخبير. رواه مسلم. فهو سبحانه أول ليس له بداية، أول ليس له بداية. وأما القديم، إذن هذا الذي دل عليه ماذا؟ دل عليه النص، أول ليس له بداية. وأما القديم فقد ذكره بعض المتكلمين في أسماء الله، في الأسماء، والصواب أنه ليس من أسمائه سبحانه. لماذا؟ للتوقيف. نعم، إذا قيل ليس من أسمائه معناه ماذا؟ النفي يكون لعدم النص. أولا قال أنه ليس من أسمائه سبحانه لأنه لم يرد دليل في تسميته سبحانه بذلك. ثانيا ولأن القدم ينقسم إلى قسمين، إذا تضمن ماذا؟ حقا وباطنا، تضمن حقا وباطنا. ومر معنا أن الصفة بمطلقها المتضمن للنوعين لا تدخل تحت صفات جل وعلا، قدم حقيقي وقدم نسبي. حقيقي ونسبي، حقيقي بمعنى ماذا؟ لم يتقدمه شيء البتة. نسبي باعتبار ماذا؟ ما بعده. نسبي باعتبار ما يعني تقدمه شيء لكنه ماذا؟ باعتبار ما بعده يعتبر ماذا؟ يعتبر أولا. ولذلك إذا جاء مثلا قال هذا مرتبته الأولى، الأول على الفصل مثلا، الأول هذا لم يتقدمه شيء، الثاني باعتبار الثالث هو أول، وباعتبار الأول هو ثاني، والرابع باعتبار الخامس هو أول كذلك، وباعتبار ما قبله ليس بأول. إذن الأولية الحقيقية التي لم يتقدمها شيء، وأما النسبية فهي باعتبار ما بعده، باعتبار ما بعده. قدم حقيقي وقدم نسبي. فالقدم الحقيقي هو الذي لم يسبقه عدم، لم يسبقه ماذا؟ عدم. والنسبي هو قدم بعض المخلوقات على بعض، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. حتى عاد كالعرجون، هذا صفة للمخلوق، حتى عاد كالعرجون القديم. وقد تقدم الأصل والقاعدة الذي ذكره ابن القيم أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص، كالقدم هنا نسبي هذا نقص، والحقيقي هذا كمال، لم تدخل بمطلقها في أسمائه الحسنى. وذكر أن باب الإخبار عنه سبحانه أوسع من باب الأسماء والصفات، وذكر أنه يخبر عنه سبحانه بالقديم ولا يسمى به، وقال في النونية وهو القديم أخبر عنه وهو القديم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول، هذا خبر جملة اسمية، وكذلك وهو القديم، فلم يزل بصفاته سبحانه متفردا بل دائما الإحسان. إذن وصفه بماذا؟ بوصف القدم، وهو القديم، هذا من باب الخبر لا من باب الاسم. وهنا الذي يميز هذا عن ذاك إنما الأعمال بالنيات، يعني المتكلم القارئ لما تقرأ كلام العلم تحمله على نية حسنة لا سيما أهل السنة، وأما المتكلم هذا تستمع كلاما فتستفصل منه ماذا عنيت بالقديم، هل عنيت أنه عالم أو أنه خبر، حينئذ الذي يفصح هو المتكلم، أما هكذا ماذا لا تستطيع أن تصل إليه. إذن هو الأول نفسر ماذا؟ الذي ليس قبله شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله الذي ليس قبله شيء هنا الأول هذا إثبات أو نفي؟ لفظ إثبات، ليس قبله شيء نفي، إذا فسر الإثبات بالنفي للدلالة على الكمال، على الكمال بمعنى أنه كمل في أوليته لم يتقدمه شيء البتة. ولذلك نقول تفسير الإثبات بالنفي في النص فجعل الصفة الثبوتية مردها من حيث المعنى صفة سلبية منفية لتوكيد الأولية، يعني أنها مطلقة فهي ليست أولية نسبية إضافية، فصار تفسيره بالنفي حينئذ أدل على ماذا؟ أدل على العموم، على أنها أولية مطلقة. إذن فسر اللفظ المثبت بالمعنى المنفي للدلالة على الكمال، الدلالة على الكمال. قال رحمه الله تعالى قوله والآخر، هذا الاسم الثاني الذي جاء فيه في النص، أي الذي ليس بعده شيء، الآخر والباقي بعد فناء الخلق، وجاء في النص هنا ماذا؟ الذي ليس بعده شيء، كما في الحديث السابق. قوله والظاهر، هذا الثالث، أي العالي المرتفع الذي ليس فوقه شيء، ليس فوقه شيء. إن كان الظهور أعم من الذات بمعنى أنه كما مر في ماذا؟ في العظيم والعلي، العلو عام ليس خاصا بالذات، والعظمة كذلك عامة ليست خاصة بالمعنى بل تشمل كذلك الذات، كذلك الظهور هو ظاهر على خلقه بصفاته وكماله، وهو كذلك ظاهر مرتفع بعلوه الذاتي. ولذلك قال أي العالي المرتفع الذي ليس فوقه شيء، ولا ريب أنه ظاهر بذاته فوق كل شيء، فالظهور هنا هو العلو كما قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه، ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة، لأنه قابله بقوله وأنت الباطن، وأنت أنت الباطن يعني في النص الخاص هنا، وإلا من حيث هو فهو عام. قال ابن جرير: هو الظاهر على كل شيء دونه، وهو العالي فوق كل شيء، فلا شيء أعلى منه. قوله والباطن أي الذي ليس دونه شيء، كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم: بطن سبحانه بعلمه فلا يحجبه شيء. والباطن الذي ليس دونه شيء، ليس دون يعني أقرب شيء إليك، حينئذ يعلم السر وأخفى، كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم: بطن سبحانه بعلمه فلا يحجبه شيء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذه الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن، ولذلك جاءت بالواو، جاءت به بالواو. قال: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه، أزلية وأبدية ابتداء وانتهاء، وهما الأول والآخر، الأزلية الأول والأبدية بالآخر، واسمان لعلوه وقربه وهما الظاهر والباطن. فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه، وكذلك مخلوق والخالق له الله عز وجل فهو سابق يلزم من ذلك. قال: وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، قال يقتضي العلو، يعني قد يكون الظهور بمعنى الظهور المعنوي، ظهور القدر والشرف كما سبق فيما يتعلق بالعلو. قال: وظاهر الشيء هو ما على منه وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء، بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة العامة، قرب الإحاطة العامة. وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابده ووسائله، يعني القرب قربان كالمعية، القرب قربان، قرب عام هذا بكل مؤمن وكافر ليس خاصا، وقرب خاص وهو خاص به بالمؤمنين. وقيل وهو قول ابن القيم كذلك أن القرب لا يكون إلا خاصا، يعني المسألة فيها ماذا؟ إثبات القرب العام هل هو موجود أو لا، في نزاع، مسألة خلافية. ابن القيم له قولان في المسألة. قال رحمه الله تعالى: وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه، وهو ثمرة التعبد باسمه الباطن. ذكر البيهقي عن مقاتل قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، والظاهر فوق كل شيء، والباطن أقرب من كل شيء. هذا عمن؟ عن مقاتل. قال: وإنما يعني القرب بعلمه وقدرته، وهو فوق عرشه وهو بكل شيء عليم. قال: وهو بكل شيء عليم، كل هذه من صيغ العموم، تفيد ماذا؟ عموم علمه جل وعلا، عموم علمه جل وعلا. فمن خص افتقر إلى المخصص، احتاج إلى دليل، وليس ثم دليل يدل على التخصيص. إذن من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبدا. فدخل علمه بأفعاله وأفعال العباد والكليات والجزئيات، يعلم ما يقع وما سيقع، ودخل كذلك الواجب والممكن والممتنع، هو عام. قوله عليم جاء على بناء فعيل للمبالغة، للمبالغة، وليس المراد المبالغة هنا إصدار وصف ليس الموصوف مستحقا له كما يكون في ماذا؟ في شأن المخلوق. كذلك قد يكون ماذا؟ قد تقول عن زيد بن أسلم كذاب وليس بكذاب، بلغت خالفت، صحيح؟ هذا محتمل يسمى مبالغة. وقد يقول علامة وليس بعلامة كذلك، لكن ما يتعلق بذات الرب جل وعلا الصحيح أنه يصح أن تطلق الصفة فيقال ماذا؟ صيغة مبالغة، لكن معناها ماذا؟ كثرة الأحاد، كثرة على هذا الوجه لا إشكال فيه، وليس المراد بإطلاق مثل هذه العبارات فعيل كما قال عليم هنا للمبالغة، لأنها في المعنى اللغوي هي كذلك، فأريد بها ماذا؟ المبالغة على وجهين: مبالغة في وقوع الآحاد بكثرة لا منتهى لها، هذه مبالغة ولا شك، مبالغة في كون لا يستحق هذا الوصف فرفعناه فوق منزلته، هذه تكون في شأن ماذا؟ في شأن المخلوق. إذن صار اللفظ فيه شيء من الاحتمال، لكن هو باعتبار الوزن صيغة عليم فعيل، فالبحث حينئذ يكون ماذا؟ لغويا. إذن مبالغة باعتبار ماذا؟ كثرة الآحاد لا منتهى لها، هذا المراد به. قال جاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم والإحاطة بكل شيء علما، فهو من الصفات الذاتية، يعني العلم من الصفات الذاتية. فهذه الآية أفادت أوليته سبحانه وسبقه لكل مخلوق، وأنه لا شيء قبله، كما أفادت دوامه وبقاءه وآخريته، وأنه لا شيء بعده، وأفادت علوه وارتفاعه وفوقيته سبحانه، وأفادت قربه ودنوه وإحاطته وسعة علمه، وأنه لا يخفى عليه شيء. وفيه الرد على المعتزلة والرافضة الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، والرد على من يزعم أنه يعلم الكليات دون الجزئيات، هذا من غرائب أن ينسب هؤلاء إلى الإسلام. قال وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي دخل فيما وصف تعالى به نفسه ما ذكره في هذه الآية، وهي ماذا؟ الحي. ثم قال الذي لا يموت، يعني صفة ثبوتية الحي، والصفة ماذا؟ منفية لا يموت، نفع عنه ماذا؟ الموت لكمال حياته. وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي فوض أمورك إليه، فمن توكل عليه كفاه وشفاه ويسر له كل شديد وقرب له كل بعيد. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. والتوكل لغة التفويض، يقال وكلت أمري إلى فلان، أي فوضته. وحقيقته شرعا هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، يعني هو عمل قلبي لكنه لا يكمل إلا باتخاذ الأسباب. فاتخاذ الأسباب بالطريقة الشرعية مع عدم الاعتماد عليها، حين نقول هذا داخل في مفهوم التوكل الشرعي، ولو زاد اتخاذ بالأسباب لكان أولى، وليس هو عملا قلبيا، إنما هو باعتبار الأصل. نعم هو عمل قلبي باعتبار الأصل، لكن لابد من ماذا؟ لابد من اتخاذ الأسباب، وإلا لن يكون توكلا بل هو متواكل. قال صدق اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. طيب قال صدق اعتماد، لأن دعوة الاعتماد قد يدعيها من يدعيها، لكن الصدق في هذه الدعوة هذا الذي يكون ميزا بين المتوكلين وغيرهم. جلب ما ينفع ودفع ما يضر. ومن أسمائه سبحانه الوكيل، ومعناه الكافي لعبده والقائم بأموره ومصالحه. وأما حكم التوكل فهو فرض لهذه الآية. وجه الاستدلال أمر، وتوكل أمر، والأمر يقتضي الوجوب فهو واجب، وكذلك جعله شرطا في صحة الإيمان إن كنتم مؤمنين. قال وأما حكم التوكل فهو فرض لهذه الآية لغيره من الأدلة، وهو لا ينافي الأخذ بالأسباب، لا ينافي الأخذ بالأسباب بل يجامعه، بل الأخذ بالأسباب قيد في صحة التوكل الشرعي. لو عبر بهذا لكان أحسن مما ذكره، لأنه يوهم ماذا؟ أنه يمكن أن يوجد التوكل الشرعي دون أخذ بالأسباب، وليس الأمر كذلك. قال كما في حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. هذا لا يدل على ماذا؟ على ترك الأسباب. قال وخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. هذا يشرح الحديث السابق، لابد أن يعقل، يعني إذا جاء بي بنقته وأراد أن يدخل بيته يتركها هكذا يقول توكلت على الله عز وجل؟ لا، يعقلها يربطها كذلك، هذا الأصل، فلا يترك سيارة مفتوحة يقول توكلت على الله عز وجل، لا، هذه قد تذهب. قال وذكر عن يحيى ابن عن يحيى القطان انه قال وعندي حديث منكر، يعني حديث عقله وتوكل، لكن معناه صحيح، ودل على ذلك فهم السلف ان الاخذ بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ، لا ياتي الى المعركه والحرب هكذا دون السلاح يقول انا اعتمد على الله عز وجل، لا، كان ياخذ السلاح او لا. اذا هذا داخل في مفهوم التوكل، وهو صلى الله عليه وسلم أعلى المتوكلين. ففي إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان به بالأسباب، وإنما كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع ما من المدارج أنه يتعامل مع الأسباب ويتعاطاها بيده لا بقلبه، يعني لا يعتمد عليه، كما عرفنا أن السبب عند أهل السنة والجماعة لا يثق فيه، لا يعتمد عليه بقلبه، فإن اعتمد صار شركا أصغر، الاعتماد على الأسباب شرك أصغر، شرك أصغر، واضح هذا؟ قال بل يكون جمعهما أفضل بل يكون جمعهما أفضل، يعني جمع التوكل مع الأخذ بالأسباب أفضل. كما روي أن عمر لقي رضي الله تعالى عنه لقي أناسا من أهل اليمن فقال من أنتم؟ فقال نحن المتوكلون، قال بل أنتم المتأكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض وتوكل على الله، ذكر ابن رجب. قال ابن القيم في المدارج أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، لا يصح شرعا، لا يصح شرعا إلا مع القيام بها. فإذا ترك الأسباب مطلقا وادعى التوكل فهو زعم، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. وقال سهل بن عبد الله من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، حركة العمل والكسب والسعي، من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين ومع ذلك ماذا؟ سعى وأخذ به بالأسباب. ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، لما؟ لأنه جعله شرطا لصحة الإيمان إن كنتم مؤمنين. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. والتوكل قسم إلى قسمين، الأول توكل على الله فهو من أشرف أعمال القلوب وأجلها، وهو من ثمار توحيد الربوبية. أعمال القلوب هذه من ثمار توحيد الربوبية، الخوف والمحبة والرجاء، من أراد أن يزداد بها ليس بمجرد أن يصلي أو يصوم، لا، وإنما بماذا؟ بما يتعلق بأفعاله جل وعلا، يعني استحضار ديمومة أنه لن يكون في الكون إلا ما أراده الله عز وجل، يطمئن قلبه ثم يثق بالله عز وجل أنه لن يفوته شيء كتبه الله تعالى له، ولن يصيبه شيء لم يكتبه الله تعالى. إذا استحضر دائما هذه وجعلها ديدنه، وحينئذ تتغير حياته كلها. لكن نحن ماذا ننظر إلى مسألة افعل ولا تفعل، هذا حسن لا شك فيه، لكن ليس هو كل شيء. قال رحمه الله تعالى والثاني التوكل على غيره، يعني على غير الله عز وجل، وينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والطواغيت في رزق أو نصر أو نفع أو ضر نحو ذلك، وهذا شرك أكبر. توكل على الأموات يعني اعتقاد واعتماد القلب عليهم في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا لا ينفك عنه ما دام متعبد لهؤلاء الطواغيت، بمعنى أنه لازم لهم أنه توكل لأنه اعتقد فيهم، وإذا اعتقد فيهم معناه ماذا؟ اعتمد عليهم، هذا هو حقيقة التوكل، حقيقة التوكل نعتمد على هذه الطواغيت. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى نحو ذلك، فهذا النوع شرك أصغر، يعني اعتماد على أسباب، لو قال على أسباب لكان أحسن. لماذا؟ لأنه داخل فيه ما يتعلق به بالسلطان ونحوه، راتب وظيفة يعتمد عليها، بمعنى أنه يعتقد أنه لو زالت زال ماذا؟ رزقه. وهذا يقع في كثير من الناس، يظن أنه ماذا؟ لو فصل انتهى. ولذلك الناس يقول ماذا؟ لا تقطع رزقه، لا يجوز شرعا هذا، لا تقطع رزقه، كيف تقطع رزقه؟ الذي يقطع الرزق هو الله عز وجل، والذي يرزق من هو الله، هذه أسباب فلا يعتمد عليها، لا يعتمد عليها، بمعنى أنك مرزوق وكائن لك ما كتبه الله عز وجل، سواء بقيت أم فصلت هذا أو ذاك، حينئذ الله عز وجل هو متكفل برزقك، فلا تسكت عن منكر وتزعم أنه قد يتسبب لك مضرة أو نحو ذلك، وإنما تبقى على الجادة. قال رحمه الله تعالى الثالث توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقضي عليه نيابة عنه، هذه الوكالة جائزة بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في جواز الوكالة، وكلك في شراء وبيع وكالة شرعية جائزة أو لا جائزة، لكنها سبب، حينئذ تدخل في ماذا؟ في الثاني، لا أعتمد عليك الذي يجلب النفع ويدفع الضر والذي يكتب كل شيء هو الله عز وجل، إنما أنت سبب فقط توقع إلى آخره، وما عدا ذلك فإلى الله عز وجل. قال فهذه الوكالة الجائزة جواز بالإجماع، لكن ليس له أن يعتمد عليه لأنه سبب، نرجع إلى ماذا؟ إلى قاعدة الأسباب. فإذا كان سببا رجع إلى المعنى الثاني، كمن يعتمد على السلطان والأمير نحو ذلك، الوظيفة في ماذا؟ في جلب الرزق والخوف من تركه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره، وذلك من جملة الأسباب الجائزة. فهذه الآية أفادت الحث على التوكل على الله وتعليق الأمل به سبحانه دون غيره، كما أفادت وجوب التوكل على الله، إذ مطلق الأمر يقتضي الوجوب، توكل على الله. قال ماذا؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي في ماذا؟ في كل شيء. إذن حذف الجار مجرور الدلالة على العموم، توكل على فلان في كذا يقيد، لكن جاء هنا ماذا؟ مطلقا، ومن يتوكل على الله في كل شيء، في كل شيء. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: من توكل على الله وحقق توكله في إزالة جبل لا أزاله، لكن تأتي ماذا؟ صدق الاعتماد على الله عز وجل. قال: إذ مطلق الأمر يقتضي الوجوب، وأفادت إثبات صفة الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى لقوله الذي لا يموت، هذا نفي، والنفي يقتضي ماذا؟ إثبات كمال النقيض، حينئذ حياة كاملة من كل وجه. قال رحمه الله تعالى: وقوله وهو الحكيم الخبير، أي مما دخل فيما وصف الله تعالى به نفسه، الحكيم هذا علم، الخبير هذا علم، اسمان دل على صفتي الحكمة والحكم وكذلك الخبرة. الحكيم، قال: قول الحكيم أي الحاكم بين خلقه بأمره الديني الشرعي وأمره الكوني، الذي يحكم هو الله عز وجل، الذي يقضي بين الناس هو الله عز وجل، ولذلك أنزل كتابه ليكون حكما وفيصلا بين الناس. قال: الحكيم أي الحاكم، أصل الحكيم والحكم بمعنى الحاكم، وهو القاضي اسم فاعل من الحكم، فهو فعيل بمعنى فاعل، يعني حكيم يحتمل أنه فعيل بمعنى فاعل، ويحتمل ماذا؟ أنه فعيل بمعنى مفعل، بمعنى مفعل. إذا كان من الحكم والقضاء فهو فعيل بمعنى فاعل، وإن كان من الإتقان فهو فعيل بمعنى مفعل، أتقن فهو متقن، وإذا احتمل اللفظ معنيين حمل عليهما. قال: الحاكم بين خلقه بأمره الديني الشرعي وأمره الكوني، الذي يأمر الله عز وجل، والحكم حكمان، حكم كوني حكم شرعي، والأمر أمران، أمر شرعي أمر كوني، والقضاء قضاءان، قضاء شرعي وقضاء كوني، والإرادة إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية، والحكم فيها كله متعلق بنمط واحد. قال رحمه الله تعالى: وأمره الكوني القدري الذي له الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإذا اتفقتم كذلك حكمه إلى الله، إذن لا مفهوم له بهذا الاعتبار، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أما في وقت الاتفاق فهذا الكل يدعي أنه ماذا؟ أنه حاكم بشرع الله عز وجل، لكن عند الخلاف حينئذ يأتي ماذا؟ محاك. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإن اختلفتم في شيء ما، أي شيء كان. ولذلك جاء هنا ماذا؟ في شيء، شيء نكرة في سياق الشرط، حينئذ تعم فإن، هذه شرطية، تنازعتم اختلفتم، حينئذ ماذا؟ فردوه إلى الله والرسول، الله عز وجل، إلى كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم، إلى ذاته حيا وإلى سنته ميتا. تبه هنا قال ماذا؟ فردوه إلى الله والرسول، ولم يذكر أحدا البتة ولا الصحابة، صحيح؟ هذا لكمال التسليم لحكم الله تعالى، وهذه من الأدلة كغيرها مما يدل على أن قول الصحابي ليس بحجة، ليس بحجة، إنما الحجة في ماذا؟ في النص، والحجة في قول الصحابي إذا صار إجماعا، إذا صار إجماعا، وأما إذا لم يصر إجماعا ولم يتحقق فيه وصف الإجماع فليس بحجة، وليس بحجة. فإذا احتج محتج بقول لأي كان من الصحابة، حينئذ إذا صادم نصا وكان عندنا نص فالنص مقدم مطلقا، ولا يصح أن يجعل قول الصحابي حاكما على النص، ولا مخصصا ولا مقيدا. وكل من زعم أن قول الصحابي يكون حجة، جمهورهم على أنه لا يكون مخصصا ولا مقيدا، لا يكون مخصصا ولا مقيدا. قال رحمه الله تعالى: فهو سبحانه الحكم، من أسمائه الحكم، كما قال: أفغير الله أبتغي حكما، إذن حكم هذا من أسمائه جل وعلا، والحاكم بين خلقه في الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة، يحكم سبحانه وتعالى في الدنيا بوحيه وكتابه، هو الذي يكون فيصلا بين الناس، الذي أنزله على الأنبياء والرسل، ويحكم يوم القيامة إذا نزل جل وعلا نزولا، مجيئه يليق بجلاله لفصل القضاء بين عباده. والحكيم له معنى آخر، فسر الحكيم الأول هنا بالمعنى الأول ماذا؟ الحكم، حكم، بمعنى أنه يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة، في الدنيا بوحيه وفي الآخرة بذاته جل وعلا بنزوله. والحكيم كذلك المحكم المتقن للأشياء الذي يضع الأشياء في مواضعها، التي يضع الأشياء مواضعها، والذي له الحكمة التامة في خلقه وأمره، فعليه يكون الحكيم معنيان هو كذلك ويحمل عليهما. الحكيم من الحكم فهو الذي يحكم، والحكيم من الحكمة والإتقان للشيء، فكل أمر حكم أولا شرعا وكونا، وكل حكم فهو ماذا؟ فهو متقن، يعني في محله. ولذلك كلما حكم الله عز وجل بحكم ولو كان من أمور الدنيا فهو ماذا؟ فهو لحكمة، علم من علمه وجهله من جهلها. قال الأول، المعنى الأول الذي دل عليه الحكيم بمعنى المحكم المتقن للأشياء، والإحكام يكون في شرعه وأمره وفي خلقه وقدره، وكل منهما أي الشرع والقدر محكم من وجهين. الأول وجوده على صورته المعينة، كيفية الحال التي هي عليها، بمعنى صلي ركعتين الفجر لحكمة أو لا؟ حكمة بعينها، بهيئتها، بكيفيتها لحكمة، علمتها أو لم تعلمها. خمس صلوات في اليوم، لما كانت خمس؟ لما لا تكون أربع؟ لما لا نزيد واحدة؟ قل ماذا؟ لحكمة يعلمها. إذن بالهيئة المعينة على ما هي عليه علمت أو لم تعلم فهي ماذا؟ فهي محكمة متقنة. كذلك شهر رمضان، الحج، إلى آخره، كل هذه داخلة تحت حكمته جل وعلا. الثاني قال في غايته المحمودة التي يترتب عليه، يعني غايات الثمرات، ما يترتب عليها من حيث الأحكام الشرعية، فهذا زيادة الثواب وما يكون في النفس من الاستقرار والطمأنينة نحو ذلك، وما يكون من الأحكام الكونية، هذا قد يكون ماذا؟ قد يكون معلوما وقد لا يكون معلوما. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ها ماذا قال؟ ليذيقهم. اللام هذه تعليل، والفساد هذا كان بأمره وحكمه الشرعي أو الكوني؟ كوني، له علة أو لا؟ له علة. إذن كل شيء، كل ما كان عن الله تعالى من حكم شرعي أو كوني فهو معلل، وهذا محل إجماع بين الصحابة رضي الله تعالى، لأن ظواهر النصوص كثيرة جدا، أحكام شرعية يحكم الله تعالى ويذكر مع ماذا؟ علتها، يذكر مع لعلكم تعقلون، هذا علة، لعلكم تذكرون، هذه علة. حينئذ ما أكثر النصوص الدالة على التعليل ولم ينقل حرف واحد من الصحابة على خلاف ما كان ظاهرا من الكتاب. قالوا أما حكمه سبحانه وتعالى فينقسم إلى قسمين، الأول حكم كوني قدري وهو ما قضاه على عباده من الخلق والرزق والحياة والموت نحو ذلك من معاني ربوبيته ومقتضياته، كقوله فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي يحكم، هذا حكم كوني. الثاني حكم ديني شرعي، كقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلى قول إن الله يحكم ما يرين، هذا حكم شرعي. وأما قول أليس الله بأحكم الحاكمين فهو محتمل، يشمل النوعين. إذن ثم حكم شرعي يختص به اللفظ، ثم حكم كوني يختص به اللفظ، ثم حكم يكون ماذا؟ مشترك، قول الحكيم، هذا مشترك بين الحكم والحكمة، فيشمل الكوني والشرعي. والحكمة وضع الأشياء مواضعها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: الحكمة حكمتان، علمية وعملية، علمية وعملية. فالعلمية الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا قدرا وشرعا، يعني علم النظر تأصيلي. والعملية وضع الشيء في موضعه، الأول يتعلق بالعلم، مجرد العلم أن هذا الشيء يترتب عليه كذا وكذا، ثم وضعه في محله، هذا باعتبار العمل، باعتبار العمل انتهى. وحكمته سبحانه صفة قائمة به كسائر صفاته من سمعه وبصره وعلمه وقدرته ونحو ذلك، وهي تنقسم إلى قسمين، إحداها حكمة في خلقه، وهي نوعان: الأول إحكام هذا الخلق وإيجاده في غاية الإحكام والإتقان، السماوات السبع والأراضين السبع وما هو كائن بينهما وفيهما. والثاني صدوره لأجل غاية، يعني ما يترتب عليه. الأول باعتبار صورته المعينة، وجود الشيء على حقيقته، الثاني باعتبار الآثار، باعتبار الآثار. فعندنا صلاة وعندنا آثار مترتبة على الصلاة، عندنا خلق جن وعندنا آثار مترتبة على خلق الجن، عندنا إبليس وخلق إبليس، وعندنا ماذا؟ ما يترتب على إبليس من ثمار. إذن فرق بين ماذا؟ بين إيجاد الشيء وكونه على هذه الحالة والصورة المعينة، هذا لحكمة كذلك، وضع الشيء في موضعه، ثم الآثار المترتب عليه ذلك ملحظ آخر، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. صدوره لأجل غاية محمودة مطلوبة له سبحانه التي أمر لأجلها وخلق لأجلها، وقوله لأجل غاية محمودة لا يدل على ماذا؟ لا يدل على أن الشيء في أصله أن يكون حلالا أو مباحا، بل قد يكون ماذا؟ قد يكون شرا في نفسه، كوجود الكافر، وجود الكافر هذا في نفسه شر بالنسبة للمؤمن، بالنسبة للمؤمن، لكن يترتب عليه غايات محمودة أو لا. يكفيك الجهاد، لولا وجود الكفار ما تجاهد من؟ صح ولا؟ الشهادة كيف تنال لولا يوجد الكفار؟ إذن ثم أشياء محمودة مرتب على شيء هو في نفسه باطن، واضح هذا؟ قال الثانية الحكمة في شرعه، وتنقسم أيضا إلى قسمين، الأول كونه في غاية الإحسان والإتقان، هذا عام في كل شيء، والثاني كونه صدرت لغاية محمودة وحكمة عظيمة يستحق عليه الحمد، فهو راجع إلى الكل. قال في المنهاج من؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى، منهاج السنة، أجمع المسلمون على وصفه سبحانه بالحكمة أو لا؟ هذا محل إجماع، لماذا؟ لأن اسمه تعالى حكيم، ودل ذلك على أنه ماذا؟ متضمن لصفة الحكم والحكمة كذلك. وتنازعوا في تفسير ذلك، فقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم، هذه من الألفاظ التي ننازع نحن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فيها، وتنازعوا لا لم يتنازع، وإنما لاحظ ماذا؟ لاحظ الخلاف باعتبار من ينتسب إلى الإسلام، واضح هذا؟ يحكي أحيانا الخلاف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باعتبار وجود الخلاف لا باعتبار أنه كائن في أهل السنة والجماعة. حينئذ أجمع المسلمون على أن الله تعالى من أسماء الحكيم، وأجمع أهل السنة والجماعة المسلمون على أن مدلول الحكيم هو الحكمة. هل نازع أحد من الصحابة أن أحكام الرب جل وعلا ينبني عليها ثمار أو لا ينبني عليها، أو أن أحكامه وأفعاله معللة أو ليست معللة؟ إذن إجماع الصحابة على ذلك، أنه لم ينازع أحد في ثبوت ذلك البتة، وإنما نازع الأشاعر ومن نحنحه ومن تأثر ممن انتسب إلى السنة ودخلت عليه هذه المسألة، فنازعوا هل أفعال الله تعالى معللة أو لا، هكذا يذكرون المسألة، أفعاله جل وعلا معللة أو لا، يعني يفعل لحكمة أو لا. هل قال أحد من الصحابة أن الله تعالى يخلق ويرزق لا لحكمة؟ فكيف يعتبر مثل هذا الخلاف؟ وإنما عنا ماذا؟ الخلاف باعتبار وجوده، باعتبار وجوده، هو موجود كائن في الأمة، وهؤلاء ينتسبون إلى ماذا؟ إلى الإسلام، إذن صار الخلاف موجود، لكن فيه شيء من الإشكال، وذلك بعضهم يحكي خلافة، يقول أهل السنة الجماعة اختلفوا في أفعال الله عز وجل هل هي معلل أو لا. لو نص أحد على أنه خلاف عند أهل السنة الجماعة طلب بماذا؟ بالمخالف، من هو المخالف في هذه المسألة؟ قال وتنازعوا في تفسير ذلك، فقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم هو حكيم في خلقه وأمره، والحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة كسابقه. والجمهور يقول لام التعليل داخلة في أفعال الله وأحكامه، الجمهور يعني الجمهور من أهل السنة والجماعة، ومقابل الجمهور ماذا؟ يقول لام التعليل لا تدخل في أفعال الله، إذن أفعال الله تعالى غير معلة، هذا قول الأشاعرة وليس بقول السنة والجماعة قاطبة، واضح هذا؟ الجمهور يقول ماذا؟ لام التعليل، تعرفون لام التعليل لام الحكمة كقول ما، ولذلك في التفاسير تجد ماذا؟ كل لام تعليل عند الأشاعرة المفسرين هي لام الصيرورة، هي لا يمكن يقول لام تعليل أبدا، هذا يخشى على نفسه من المروق، إنما يقول ماذا؟ لام الصيرورة، يعني خلق فصار ترتب عليه ماذا؟ أنهم يعبدون، حينئذ خلقت الجن والإنس فصاروا عابدين، لكن الله عز وجل ما أراد ذلك، لا يعلل خلقه بماذا؟ بكونه خلق لأجل أن يعبدوه جل وعلا، وإنما خلق فقط، ثم بعد ذلك كان مآل هؤلاء الإنس والجن أنهم من عند أنفسهم ماذا؟ أنهم عبدوا الله تعالى، هذا معنى، هذا باطل ولا ينسب لأهل السنة والجماعة قاطبة، ولذلك إجماع السنة والجماعة لأن أفعال الله تعالى معللة، وأن كل لام تعليل دخلت على أفعاله فهي مرادة، يعني على وجه اللغوي، وهذا القول فيه نظر لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فاسمه الحكيم فيه إثبات الحكمة والحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته، وأنه أمر ونهى وخلق وقدر لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد. والإحكام الإتقان الذي في مخلوقاته دليل على علمه، دليل على علمه، وإنما يدل إذا كان الفاعل حكيما يفعل الحكمة، أو كذلك متصف به بصفة الحكمة. وما من حكم شرعي أو كوني فهو الحكمة، كل حكم شرعي فهو مقرون بحكمة، لكن قد نعلمها وقد لا نعلمها. وكذلك ما يتعلق بحكم الكون، ما يكون في الكون من خير أو شر بالنسبة إلينا، حينئذ يكون ماذا؟ يكون حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال: والحكم معناه لغة المنع، وشرعا هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، هذا الحكم الشرعي. ما المراد به؟ الحلال والحرام كذلك، والإيجاب والندم والإباحة. خطاب الله كلام الله، خطاب الله يعني كلام الله، كلام الله. ولذلك عبر بعض ماذا؟ بالكلام، كلام ربي. إذن هذا الذي يكون أصلا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. إذن دون المكلفين لا يتعلق به، فلا إجابة ولا تحريم على من كان دون تكليف. اقتضاء أو تخير، اقتضاء يعني طلبا، والطلب تارة يكون بطلب إيجاد، وتارة يكون بطلب كف وترك. الإيجاد يدخل تحته نوعان، وهو الواجب أو الإيجاب والندم، وطلب الكف والترك يدخل تحته ماذا؟ التحريم والكراهة. بقي ماذا؟ الإباحة. قال: أو تخييرا، والمراد به الإباحة. إذن الإباحة حكم شرعي لا تكليفي، حكم شرعي لا تكليفي، بخلاف الأربعة فهي أحكام شرعية تكليفية. فكلام أهل الأصول في كون الإباحة هل هي تكليف أو لا، لا يلزم منه ماذا؟ أنها ليست حكما شرعيا، ولذلك ندخله فيه في الحد. وينقسم الحكم بالنسبة، وينقسم الحكم بالنسبة إلى الرضا به وعدمه إلى أقسام: حكم الله عز وجل الكوني والشرعي. قال ماذا؟ ينقسم إلى أقسام: قسم يجب الرضا به والانقياد والاستسلام له، وهو الحكم الدين الشرعي، كل ما حكم الله تعالى به وجب الانقياد والتسليم والإيمان. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نفى الإيمان أصل الإيمان، إلى أن حتى يحكموك، إلى أن يحكموك يعني يجعلوك ماذا؟ حكما. فدل ذلك على وجوب التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به. وأما الحكم الكوني القدري ففيه تفصيل، ففيه تفصيل. فمنه ما يستحب الرضا به، يستحب الرضا لا يجب، يكون مستحبا، كالرضا بفقر، كالرضا بالفقر والعاهة والأمراض ونحو ذلك، هذا يستحب، وقال بعض بالوجوب. ومنه ما يحرم الرضا به، كالرضا بالكفر، الرضا بالكفر كفر أو لا، الرضا بالكفر كفر، والمعصية، والرضا بالمعصية معصية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. الذي لا ينكر مطلقا هذا خرج عن الملة، خرج عن الملة، لأنه سباحة، سباحة ما حرم الله عز وجل. قال: انتهى من الصواعق. يقال: خبرت الأمر أخبره إذا عرفته على حقيقة. هذا الاسم الثاني خبير، هذا مرده إلى العلم، مرده إلى العلم، فهو أخص من العلم. قال: يقال خبرت الأمر، نعم نعم. قال ماذا؟ وأما اسمه سبحانه الخبير فمعناه الذي، وأما اسمه سبحانه الخبير فمعناه الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها. إذن هو علم، بل أخص من علمه، أخص من علمه، يعني مدلوله مدلول العلم العليم، لكنه أخص، يعني نوع من أنواع العلم، نوع من أنواع العلم، يعلم السر وأخفى. قال: ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. انتهى من الصواعق. قالوا: خبرت الأمر أخبره، خبرت الأمر أخبره، علمتم إذا عرفته على حقيقته. هذا باب قتل خبرا، علمتم. إذن مرد الخبير إلى العليم. إذن أثبت في هذه الآية اسمين ووصفين، وهو الحكيم الخبير، الحكيم علم، والخبير هذا علم، وكل منهما دل على صفتين من صفات الرب جل وعلا. ويأتي بقية البحث، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.